ما أغضب العباد الله عز وجل كما أغضبوه لما قالوا اتخذ الله ولدا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يؤذين ابن آدم وما كان ينبغي له أن يؤذيني، ويشتم ابن آدم وما كان ينبغي له أن يشتمني، ويسب ابن آدم وما كان ينبغي له أن يسبني. أما أذيته إياي فيسب الدهر وأنا أصرف الدهر وأقلب الليل والنهار، وأما سبه إياي فيجعل لي الصاحبة والولد، وأنا الله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم أولد، وأما شتمه إياي فيجعل لي الشريك، وأنا الله وحدي لا إله إلا أنا. آيات بينات يا عباد الله. الكفر الأكبر الصراح أن نجعل الله ثالث ثلاثة، لا تقولوا ثلاث انتهوا، وإذا قال الله انتهوا وجب الانتهاء، لا تقولوا ثلاثة انتهوا، خير لكم، خير لكم أن تنتهوا يا عباد الله. فإذا كفر أولئك وضلوا فقد نهانا الله تبارك وتعالى لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فهم النصارى كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ فاتحة الكتاب غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود ولا الضالين، قال عليه الصلاة والسلام هم النصارى، وقال الله لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أولئك حاطتهم لعنة الله تبارك وتعالى، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عبد الله بن عمر لما قال كما روى البيهقي بالسند الصحيح: من شارك النصارى في أعيادهم أو دخل كنائسهم مهنئا لهم بالعيد فقد كفر وحشره الله معهم، يقول الله إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة ذكر أنه في كتب أصحاب أبي حنيفة أن من أهدى لنصراني بطيخة بمناسبة عيد من أعيادهم فقد كفر بالله ورسوله وخرج عن ملة الإسلام. أهدى له بطيخة، بطيخة بمناسبة عيد من أعيادهم، كفر بالله وبرسوله ومات على غير ملة الإسلام. هذا هو نهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى جميعا. يختلط على بعض الناس قول الحق تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.

فاليهود كفروا وأصروا على الكفر، والنصارى آمنوا وأسلموا وأعلنوا إسلامهم، فذكرهم الله في هذه الآيات وفي قوله تبارك وتعالى من آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. ليسوا سواء، إذا كفر أولئك اليهود فقد آمن هؤلاء النصارى، وإذا كفر أكثر النصارى فقد آمن هؤلاء القساوسة الذين أتوك. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وإلى آيات المائدة عباد الله، ماذا قال الله في تلك الآيات المباركة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ولم يذكر الله تبارك وتعالى صفات لليهود هنا، فقد حكم الله عز وجل عليهم بالكفر بالله وبالعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الله الذين آمنوا من اليهود في قوله: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله، اليهود الذين آمنوا وأسلموا، أن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون، ويزيدهم خشوعا. أما من آمن من النصارى فذكرهم الله هنا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين اتصفوا بهذه الصفات، ما قال الله: لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النصارى، وإنما قال الله: الذين قالوا إنا نصارى، أي كانوا نصارى لما أتوك وقالوا إنا نصارى، وبعد ذلك أسلموا، كما يبين لنا الله في الآيات معنا الآن إن شاء الله. لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، وأنهم لا يستكبرون، انزعوا إلى الحق، ولم يعرضوا كما أعرض اليهود، ولم يعرضوا كما أعرض النصارى اليوم. إنهم لا يستكبرون، فإذا سمعوا ما الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأتاهم الله فجزاهم بما قالوا جنات، أثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. انظر كيف جازاهم الله، وذلك جزاء المحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بهذه الصفات، فكل من انطبقت فيه هذه الصفات فهو الأقرب مودة. قالوا إنا نصارى، كانوا نصارى من قبل، منهم قسيسين ورهبان، وأنهم لا يستكبرون، لا يتكبروا. إذا سمعوا القرآن ما أنزل على الرسول، سمعوا كلام الله ترى أعينه. هذا في نصارى اليوم، هل إذا سمعوا القرآن ما أنزل على الرسول هل ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق؟ هل إذا سمعوا القرآن قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين؟ الشاهدون هم الذين آمنوا بعيسى وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية في نصارى اليوم آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن. لماذا لا نؤمن بالله؟ هذه تنطبق فيهم واليوم الآخر. هل يقولون ما لنا لا نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، مع أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما قالوا ذلك وأعلنوه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أما بعدها قال الله: والذين كفروا وكذبوا بآياتي. بقية النصارى الذين كفروا وكذبوا بآيات القرآن فأولئك أصحاب الجحيم. ونحن نعيش في هذه الأيام في خوف وترقب مما يحدث في كل عام من احتفال جهلة المسلمين بأعياد النصارى، بعيد الكريسمس وبعيد الميلاد. وقد ذكر العلماء أن من شاركهم في ذلك فقد كفر بالله ورسوله وخرج عن ملة الإسلام. نقل ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه رسالة الخسيس مع أهل الخميس، ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ونقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أهل الذمة. فالبيان واضح يا عباد الله، وعيد المسلمين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الذي رواه أبو داود وصححه الألباني: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الناس يحتفلون بعيدين يلعبون فيهما، مجرد لعب بريء، ولكنه صادف عيدين من أعياد الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: عيدان من أعياد الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكما بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى أبدلكما. وإذا أبدل الله فإذا رجعت إلى البدل بئس للظالمين بدله، بئس للظالمين بدله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فإذا كان لكل قوم عيدهم فمشاركة القوم في عيدهم مشاركة لهم في منكرهم، كقول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التهنئة لزان بالزنا أو لسارق بالسرقة أو لسكران بشرب الخمر أهون عند الله من تهنئة النصراني بعيده. فإذا هنأته بعيده إنما أقررته على قوله: اتخذ الله ولدا تعالى الله علوا كبيرا. وما معنى عيد الميلاد أو عيد القيامة؟ معناه عندهم أن المسيح قتل وصلب ورفع بعد ذلك، فإذا هنأت بذلك فقد كذبت قول الله، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن هم يقولون أنه قتل وصلب وقام في عيد الكريسماس أو عيد القيامة، فنهنئهم بذلك ونكذب قول الحق جل وعلا. والله إخوة الإسلام إنها لإحدى الكبر، وإذا ذهبت لتبحثها في الكتب ابحثها في كتاب الردة، لن تجدها في عبادات أو معاملات وإنما في الردة. أيرتد من هنأ النصراني بعيد من أعياده؟ جزم بذلك عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو ذر الغفاري وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم سلمة. وما كان لهؤلاء أن يجتمعوا على باطل إلا لأمر عرفوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا الأمر قد نستهين به كثيرا ولكنه عند الله كبير، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل يذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عليك بأمريكا وأعوانها وحلفائها، اللهم أكفنيهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم كل المسلمين المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم في مسرى رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك باليهود الغاصبين الغاشمين، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم كهشيم المحتضر. اللهم كل المسلمين في العراق، اللهم كل المسلمين في أفغانستان، اللهم كلهم في الشيشان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم أبسط السلام في ديارنا، اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه